بيني وبين الطيب كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتآلف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله ورضي الله عنكم، اللهم أمين. نشرف ونسعد في هذه الحلقات من برنامج وئام بصحبة ضيفنا وهو ثابت في هذا البرنامج، بل هو صاحب البرنامج في الحقيقة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك دكتور. وإياكم دكتور. اللهم آمين. نحبك في الله سبحانه وتعالى. أحبك الذي أحببتني فيه. اللهم آمين. وإياكم شيخنا الحبيب. الله يحفظكم. مشاهدي الكرام، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث علقمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا زال الحديث ممتد من كتاب قصة التأهيل لفضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور في برنامجكم وئام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذه الدرجة من الوئام والاستقرار والسكينة والمودة والمحبة في بيوتنا، اللهم امين. سيدنا الدكتور عبد الرحمن، ابرز الفوائد التي نستخرجها من هذا الحديث الماتع. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه والولاه، اما بعد، جزاك الله خير دكتور احمد على سيدنا الله يحفظكم المقدمه اللي بتسعدنا بها في الله يحفظكم مع جمهورنا الحبيب الطيب، جزاهم الله خيرا واجر الله لنا ولهم العطاء في الدارين، اللهم امين. تعالى حبيب قلبي، بعد ما احنا تكلمنا في اللقاء الفائت عن المعنى الإجمالي للرواية، نعم، ندخل بقى كده نمشي مع فقرات الرواية فقرة فقرة، وهنستغرق فوائد عظيمة جدا، نعم، هتحللنا أزمات كبيرة جدا بتقع في البيوت. عشان كده احنا عايزين نسقط دايما فقرات الحديث على واقع الناس، نعم، عشان يبقى في نوع من الربط ما بين الاثنين. جميل. عندنا في قول سيدنا علقمة رضي الله عنه وأرضاه لما بيقول: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، نعم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. إن لي إليك حاجة، عاوز أكلمك في حاجة. نعم. فاستخلاه، يعني قالوا تعالى نتكلم أنا وإنت بعيد عن علقمة رضي الله عنه. إيه بقى ناخد إيه الفايدة هنا؟ في استخلاء سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين، نعم، بسيدنا عبد الله بن مسعود، العلماء يقولوا إيه؟ الإمام النووي يقول: دليل على استحباب الإسرار بمثل هذا، فإن هذا مما يستحيا من ذكره بين الناس. سبحان الله. يعني هو جاي يكلمه في إيه؟ في زواج. في زواج. فعاوز يقول له: انت الوقت انا هختلي بك، عشان ده امر ما ينفعش ننشره على عامة الناس كده، انما ده امر خاص بيني وبينك، تم الحمد لله، الناس هتعرف، لم يتم خلاص يبقى الامر كما يقال في لغة الانجليز سيكريت، يعني حاجة خاصة ما بين اتنين. ده يعلمنا حاجة، انا قلت كتبت بقى تحتها قلت عبد الرحمن، ولعل هناك سببا اخر، نعم، ان في الناس المحب والمبغض والحاقد والحاسد، صحيح، فلعله يحسد على صفاتها، نعم، يعني اللي هو يتقدم لخطبتها او يسبق بعض الحاضرين اليها في زمن تدنت فيه الاخلاق، نعم، ولا ينظر اكثر الخلق الا لمصلحتهم ولو على رقاب الناس، نعم. انا عايز اقول هنا المعنى ايه. انا دلوقتي قاعد في مجلس وجاي اخ من الاخوه عاوز يبلغ ابني مثلا، فيقول له: يا يوسف، ربنا يهدي ويهدي ابوه، اللهم عبد الرحمن، ويتوب على حذيفه وابو احمد الكولي، اللهم امين، امين يا رب، امين. فيقول له: عاوز اشوف لك زوجه. فممكن يدخل على عامه الناس، في مجموعه من الناس قاعده والناس قلوبها متغيره، والناس مش كلها عندها سلامه صدر في المحب والمبغض والحاقد والحاسد، وفي كانما قد من صخر، والانسان السهل اللين، وفي الانسان الحزن طبيعته كده، فالناس مختلفه في صفاتها وسماتها. صحيح. فاحنا اتعلمنا هنا من سيدنا عثمان بن عفان، وهذا من فقه النفس، معامله النفس، ان انا ما اجيش اتكلم في مثل هذه الامور قدام الناس على العامه، نعم. دخل على صاحبه: ولا ايه، شفت لك عروسه، الله اكبر، من صفاتها واحد اثنين ثلاث، وابدا يعدد يعدد يعدد. الناس اللي قاعده دي في حد بيركز؟ طبعا طبعا بسمع الكلام. ومنهم كما ذكرت حضرتك الحاقد والحاسد وحاقد النظر للمريض. صحيح يعني. نعم. لعله يحسده، لعله يحقد عليه. نعم. لعله ياخذ معلومات وامه سبقه اليها الى خبطها. والامر بسيط جدا. ومثل هذا معروف في اهل القرى. يعني انا عشت تجارب مثل هذه. نعم. ان يبقى مثلا معروف ان فلان عنده رغبه في فلانه. وفلان صاحبه ده الاثنين توأم دراسه. نعم. بس في نوع من التنافس. وشاف ان دي ما تنفعوش. انا احسن منك يعني. فيروح قايل لهم ياما في كذا كذا كذا والسباق خبط على البيت هناك قول لهم فلان عاوز اتجوز بنتكم. نعم. والاول لا يدري فجاه يتفاجئ في خطوبه. خطوبه مين؟ خطوبه سوسو لبوزو. ايه يا عم ده جيت ازاي دي؟ ايه ده؟ ده انا كنت كلمته مره قلت له ان انا عندي رغبه ان انا اخطب فلانه. لا حول ولا قوه الا بالله. فسيدنا عثمان بن عفان علمنا هنا بقى الحته دي فقه النفس دي في مساله التعاون في مسائل الزواج. ان قال له تعالى استخلي بك. لان سيدنا علقمه من الابرار الاطهار. نعم. ومع ذلك قال لا انا اتكلم بيني وبينك في هذا الامر. فان هذا مما يستحيى من ذكره بين الناس اي على العامه. نعم. الفائده الثانيه استخلاص سيدنا عثمان بابن مسعود دون سيدنا علقمه. نعم. العلماء يقولوا ايه دليل دون علقمة فيه. نعم. جواز فيه جواز المناجاة صفحة 48 ان يتناجى اثنان دون الاخر. نعم. وترك الثالث للحاجة. وعلى الثالث تقدير الظروف وعدم الحزن وخصوصا اذا جبر خاطره كما هنا يعني كما في هذه الرواية. المقصود بالمناجاة ان يتحدث اثنان سرا. نعم. بحيث ان الانسان الثالث لا يسمع. وبلا شك بان هذا الامر من ناحيه الشرع محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في هذا الحديث والنهي طبعا. نعم. في هذا الحديث في للتحريم. لا تناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه. النهي للتحريم. اي نعم. ما احنا لو انزل يعني الهامش إن هناك حاجه يعني ان لم يكن هناك حاجه اي نعم ان لم يكن هناك حاجه. نعم. يعني لو احنا جينا هنا قلنا والنهي في الحديث ظاهره التحريم ويستثنى من ذلك عده صور. ومنها اذا كان هناك حاجه او مصلحه راجحه على مفسدة التناجي. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر حتى باب قال إيه باب النهي عن تناجي اثنان دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة. إلا نعم. لحاجة. وكتاب الكلام ده في كتاب رياض الصالح. جميل. نعم. فاحنا عاوزين نقول ورحم الله الشيخ علي الحلبي وسائر دعاة المسلمين. نعم. فاحنا عاوزين نقول إن دي الفائدة الثانية من هذه الفقرة. نعم. إن قضية إن أنا هتكلم مع حد في حاجة ضرورية جدا. زي دخل عليه يقول له ده أنت مثلا حصل حادث عند فلان. أو فلانة مرضت مثلا شيء. نعم. يعني فيه مصلحة راجحة. إن يقال سرا. مش عاوز يقول قدام الناس ان امه هتعمل عمليه فجاي يقول لك امك حصل لها ظروف كذا كذا كذا وتعالى انا وانت مثلا نتكلم وهيستاذن الاخ الثاني. نعم. وبعدين يقول له والله الامر خاص بالاسره فهكلمه في امره وبعدين يرجع اليك ومثل هذا يعني. جميل. عندنا فائده من قول سيدنا عثمان لابن مسعود لما بيقول له هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرة. نعم. هو قاله في الروايه ايه يا ابا عبد الرحمن بس هنا جارية شابة. هل معناها بكرة؟ أي نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. نعم. الفائدة هنا بيقول له هل لك يا أبا عبد الرحمن هو هنا اشتغل بمفاتيح القلوب. سبحان الله. ناداه بكنيته. يعني يا أبا حزيفة. نعم. بخلاف أنا أقول له شيخ أحمد. صحيح. أو دكتور أحمد. صحيح. بالذات لو إن الولد هو الأكبر. نعم. فانتهى الأمر قريب إلى نفسي وإلى قلبي. أحب بلا شك. بلا شك. نعم. ولا عملت كتاب كامل اسمه همسات في مهارات التواصل. والشيخ عبد الرحمن أبو عبيدة. أي نعم. لكن ليس في الأولاد من يسمى عبيدة. ولا يشترط أن يكون في عبيدة. ولعل عبيدة جاي في الطريق. الله أكبر. الله أكبر. ما فيش والله حاجة. أنا بقول لعلي. ثابت يا سيدنا خلاص. أسأل الله أن يبارك لك في يوسف ومحمد وإياك وهاجر وإياك وجويرية. وجويرية. الله أكبر. وأن يرزقك عبيدة. آمين يا رب. آمين. آمين. وبارك في أولادك يا شيخ أحمد وسائر إخواننا وأخواتنا. ويرزق من لم يرزق منهم بالولد الصالح يا رب. آمين. آمين. يا حي يا قيوم. ما شاء الله اللهم بارك. فانا كتبت كتاب في مفاتيح القلوب. نعم. اسمه همسات في مهارات التواصل. ما شاء الله. حوالي 600 صفحه تقريبا. نعم. وذكرت فيه النصوص بقى الشرعيه ومن السنه واشعار وكلام من نثر العلماء. نعم. وكلام طويل يعني. فهو هنا وقلت من المفاتيح ان انت تنادي اخوك بالكنيه. نعم. فهنا بيقول له هل لك يا ابا عبد الرحمن. يرقق الدنيا خالص. الليل الخبر اللي جاي خبر سعيد. نعم. فبيقول له وده على قلوب الناس مش سعيد قوي يعني على قلوب النساء يعني. ولكن هنا قال له هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرة؟ ألا نزوجك جارية شابة؟ ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بك؟ يعني وردت بكرة أيضا. كل روايتها دي رواية أبي داود ما شاء الله. فالعلماء أخذوا منها يا دكتور أحمد الفوائد بقى، استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجها. الذي ليست له زوجة لكن لو كانت له زوجة هو سيدنا عبد الله بن مسعود لم تكن له زوجة، كانت لم يتزوج في بعض هو تزوج بس في بعض الروايات على أنها قد ماتت الله يرحمها رحمه. فعشان كده وبعدين خلي بالك لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وزوجها قد توفاه الله، راح عرض على سيدنا عثمان بن عفان في أن يزوجه، وعرض على أبي بكر الصديق عمر عرض على عثمان، عرض على عثمان يزوجه حفصة وعرض على أبي بكر في أن يزوجه حفصة ما شاء الله. والاثنين كان عندهم زوجات ولا ما فيش؟ كان فيه يعني هنا الرجل الصالح يعرض على صاحبه أيضا المتزوج فأنا أعرض عليك أن نزوجك أم حزيفة ونعمل كوشة من جديد فولي. أنا تمت وأنمت الحمد لله، ولا أريد أن أعرض عليك الحمد حتى لله. أنال دعوات مهاجر نسأل الله لبارك في الزوجات والأهل جميعا. آمين. فهنا بيقول إيه؟ استحباب عبد الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجها. فإن أنت تتفقد، تخيل أن أمير المؤمنين أمير دولة ومع ذلك بيتفقد أحوال الرعي، فيقول له يعني أنت تعمل غير جواز ليه؟ لا نزوجها جارية شابة. وبعدين ما قالش له نبدأ حتى بالثيب، إنما بدأ قال له لا ده احنا عاوزين جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمان، تعيد إليك الفردوس الأعلى على طول. علو الهمة. الفائدة الثانية ما كان عليه الصحابة من مواساة وسب بعضهم لبعض يعني وان بيتفقدوا احوال بعض. وده برضو يعلمنا فائده ان انت ما يكون لك صحبه والصحبه دي غابت عنك لامر صحيح. دكتور احمد شفتوش من فتره، ما شفتوش من فتره حد من اخواننا اللي احنا نحبهم في الله. انت انا عارف ان احنا شايفين بعض على النت وعلى الفيس وعلى التليجرام وعلى الوجع القلب الموجود وفي المكالمات ورسائل الواتس، ولكن اللقيه امر اخر. طبعا بالله العظيم انا من خاصة إخواني ممكن نقعد 6 شهور لا نلتقي ما شاء الله. الشيخ سلام أبو شادي ما شاء الله 6 شهور لا نلتقي، ما إن إحنا في منطقة واحدة يعني بيني وبينه بيت توك توك 3 دقايق، لكن هاجركم الشيخ وذهب إلى شيخ زايد أي نعم المعهد عندنا في شبرا ومع ذلك ممكن نلتقي كل 6 شهور مرة. بس إذا التقينا أنا عارف اللي في قلبه وهو يعرف ما في قلبه ما شاء الله، وكأن اللقاء لأول مرة أو واحد مثلا مفتقد ده صديقه ده بقاله 10 سنوات ويلتقوا لأول مرة ما شاء الله. ولما تيجي تتكلم مفيش تكلف ما شاء الله في نوع من التبسط وأمر المواساة، تلتقي نفسك بتحكي وهو بيحكي والدنيا والله. والشيخ سيد رجل يحب يعني صحيح، والشيخ عبد الرحمن منصور كذلك الله يرضى عليك الله. الله يرضى عليك نعمة الله يرضى عليك سيد الشيخ الله يرضى عليك. اللي أنا عاوز أقوله إن ده أمير المؤمنين يتفقد حال الرعية فيما يخص أمر النكاح. فأقول للمسعود ألا نزوجك جارية شابة؟ وده بيدل على إن الواحد فينا يسعى مع إخوانه في الزواج بس إمتى؟ أما يكون مؤهل للزواج. أنا حوالي شباب كتير منطقتي ومع ذلك لما أقول لهم تبدأ تأهل نفسك للجواز إمتى يا عمر؟ يبصلك هو عايز يقول انت بتقول ايه؟ يعني انا بقولش له عايز اجوزك امتى؟ ما انا بقول له حاجه يجي من وراها استفهام عنده. فلما اقول له عمر انت تاهل نفسك للزواج امتى يا عمر؟ فهو ساكت. اقول له طب ابعت لك حاجه على الواتس. بص عليها وبعدين نبقى نتكلم. فيقول ماشي استحياء مني وابعت له مقطع عن التاهيل وفوائده ووسائله. فلما يقرا او يسمع او اقول له انت سمعت يقول لي لسه سمعت لسه يا ابن اسمع وكلمني يقول له خلاص فسمع. اما قبله مثلا في المسجد او في الشارع عمور انت سمعت اللي انا بعته لك؟ ايوه. طب انت فهمت حاجه؟ يقول لي انا بروح اقدم في شركه لازم اكون مؤهل، اما انا هتجوز ازاي؟ سبحان الله ده انا ما كنتش اعرف ان دماغ المراه كده، ده انا مش فاهم ان في حاجه اسمها احتياجات. والله يتناقشوا بالطريقه دي وفعلا يعني الطرح ده امر طبيعي جدا. يعني انا عفوا يا دكتور اذا تقدمت لعمل في قناه او في مؤسسه او صحيفه او ما شابه بجهز سي في والسي في ده يكون به مهارات حقيقيه وابعتها. يعني احد زمايلي لسه متخرج من كليه اعلام بيسالني عاوز يبعت سي في لاحدى المؤسسات الصحفيه عشان نشتغل فيها، فقلت له حبيبي السي في بتاعك فاضي، فانت لازم تجهز مهاره الكتابه ومهاره التصحيح ومهاره كذا وكذا وكذا عشان تبدا تبعتها عشان يستجاب لك. صحيح. فما بالك بقى بالزواج اللي هو الحياه يعني. نعم. والامر يا دكتور احمد الزواج في غالبه الان ما عادش من بيئه واحده. صحيح. ولا من صحيح. ثقافه واحده. نعم. انما ممكن يبقى واحد من المنصوره واخد واحده من القاهره. أوه. ودي اسره منفتحه ودي اسره منغلقه ودي اسره اجتماعيه ودي اسره منعزله عن العالم. ودي ناس لها اعتقادات ان كل حاجه بتحصل في حياته بسبب السحر والعين وتركيز الناس معاهم. صح. وناس ثانيه بيبقى علاقتها الاجتماعيه ناجحه جدا. ناس ثانيه مقطعه كل صلاه الارحام. نعم. فتلتقى في اختلاف في العادات والتقاليد وطريقه التفكير. يعني انا احد من اصحابي أمه أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها معلمة النظام. النظام بمعنى الكلمة. نعم. يعني البيجامات مرصوصة فوق بعضها، الترنجات محطوطة فوق بعضها، الجلابيات محطوطة الوحيدة، الشرابات معروف دولابها، مش عارف البدل بتاعته لها رف الوحيدة. أوه. القمصان محطوطة مع بناطيل مع الكرافطة في مكان واحد. ترتيبات ونظام. نعم. فتعود طول عمره على هذا النظام. والأسرة كلها ماشية على هذا النظام. أوه. لأن الأم هي الترمومتر ده. نعم. نعم. لما تزوج كان بيطلع ما نفسه من بق الكلب. سبحان الله. عارف الكلمة معنى الكلمة إيه؟ لا سيئة جدا. سيئة جدا. وزوجته لا تعرف نظام الشرابات فوق الجزم والجزم فوق الشباشب والقميص فوق البنطلون والبدلة فوق بتاع. بعد شهر واحد قال لي والله العظيم كلمني قال لي أقسم بالله. نعم. لو عارف إن الجواز كده ما كنت اتجوزت في حياتي ولا قلت لأم أنا عاوز أتجوز. سبحان الله. قرف من حياته. بسبب إيه؟ أدي واحدة جاية من بيئة لا تعرف حاجة عن ترتيب شقة ولا عن تنظيم شقة ولا ازاي تغسل مواعينها ولا المواعين يعني الاواني. يعني انتوا ناس طبعا هاي هاي اكس اكس لارج، احنا ناس فلاحين ده من الصعيد ولا من المنصورة. تغسل المواعين وتغسل الحلل والاطباق والكلام ده. نعم. ما تعرفش العك ده. ما تعرفش ايه الكلام ده ولا ترتيبات الشقة ولا ازاي تشد الملاية ولا تعمل كيس المخدة تفضل 3 ايام تعمل فيه. في بنات كده. ليه الامهات الامهات تقول لك انا بنتي في كلية الطب. ايه يا حاجة كلية الطب يعني ايه؟ في كليه الطب يا ماما. أوه. يعني هي تعمل ايه مثلا؟ يعني انا عاوز افهم. ده احنا الاطباء في مصر ما عندناش اكتر منهم. يعني ايه الجديد اللي احنا هنعمله؟ هي في طب على عيني وعلى راس بس اسمها زوجه. نعم. اسمها مسؤوله من زوج. اسمها واحد جاي من بره عاوز مام عاوز اكل بيتذوق الاكل اللي هياكله. صحيح. فطبيعه انت جيده في مهارات. تقول ان شاء الله تعالى ما تتجوز تبقى تعمل في بيت جوزها. اكن انت هتبتلي بواحده لسه جاي تجرب فيه. نعم. لمده 3 سنين. انا بقول للامهات ده كلام غلط. انا اعرفه قديما. اسال الله ان يبارك في عمر امي وامك وامهاتنا جميعا. امين. اخوات البنات 15 سنه كل حاجه في البيت بتتعمل. الله اكبر. اقسم بالله ما شاء الله 15 سنه. 15 سنه. انا جه حمايا مره رحمه الله. امين. مهندس محمد اللهم امين. لما تعرف عليها في القاهره وقال انا عاوز ازوركم في المنصوره. نعم. اتعرف على الوالد واخواتي وكده. وبعدين جه وكانت اختي تقريبا في اولى ثانوي. أخت الصغرى فاطمة أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبريها من كل داء. تزوجت ولا ثلاثة من الأولى ما شاء الله. الله يبارك فيك. فآمين يا رب. وبعدين هي اللي طبخت ما شاء الله. أولى ثانوي. أولى ثانوي. اللهم بارك. هي اللي طبخت ما شاء الله. وبعدين طبخت ده مش شوية رز. طبخت عارفة أن في حد ضيف جاي. فمعروف أن في نظام معين هيتعمل. كذا صنف كله من اوله لاخره. من اول الخضار لما الحلقات النواشف. لما السلطات لما مش عارف الطحينه البابا الغنوج اللي مش عارف ايه والكلام الجامد اللي بيتقال ده ما شاء الله. وهي اللي جهزت الحاجات كلها خاصه ان انا يعني علاقتي بها كعلاقه الاب بابنته. الله اكبر ما شاء الله. وهي وده شعورها لعيد. هي الصغرى يعني. هي الصغرى. وكنت وهي صغيره باخدها واديها المعهد واجيبها وبتاع. ففي نوع من التقارب القلبي جدا يعني. ويؤلمها ما يؤلمني والله. نعم ما شاء الله. فالله ان يبريها من كل داء. اللهم امين. ولما جه انا كنت قاعد جنبه ما كانش بياكل كان بيستطعم الاكل. الله اكبر. اقسم بالله ورب المأدة كان بيستطعم الاكل. ما شاء الله. وانا سبته خالص. ولما اكلنا وشربنا وهنرجع له هو. فقال لي انا عاوز اسال سؤال. نعم. قال لي مين اللي طابخ؟ قلت له فاطمة الصغرى. قال لي قول بالله. قلت له أقسم بالله. الله أكبر ما شاء الله. قال لي يا ابني الكلام ده احنا ما ده من سنين ما كلناش الأكل ما شاء الله ما شاء الله من سنين ما كلناش الأكل. نعم. فكان النساء قديما الأمهات الكبرى صلى الله عليه وبركة في أعمارهن عندها 3-4 بنات كل واحد مقسم الشغل. النهاردة دي هتغسل, بكرة دي هتطبخ, بعده دي هتخبز, دي هتنظف البيت, ده هتطبخ لمدة 3 أيام, واحدة فيهم ماسكة المصروف. ويبقى في اتفاقية انت دبري من المصروف وحطه في جيبك. نعم. حدش يقولك لا. الكلام ده دلوقتي موجود بكثرة ولا بقلة؟ ده قلة جدا. قلة يا سيدنا. بس مثال موجود عند أهل القرى كتير موجود بعض. بس الغالب ما عادش موجود. لسه كنت هزول لفضلتك أحد جيراننا يعمل قاضي, وزوجته أيضا في منصب رفيع في الدولة. هذا القاضي قرابة 60 من عمره وزوجته كذلك. ساكنين في فيلا 3 أدوار. تقريبا شبه أسبوعي أشوف هذه الزوجة وهي في منصب رفيع تخرج من خارج الشباك بتاع الفيلا في الدور الثاني, أنا أبقى شايف, وجايبة القماشة وبتنفض الشباك من بره. وفي يوم من الايام كنت معدي لقيتها بتمسح البيت تحت, ولحد ما طلعت الميه بره باب الفيلا. والله يا دكتور كلما رايت هذا الموقف, وهي تعتبر في عمر والدتي يعني, كلما رايتها وانا ادعو الله لها. عجيب هذه المراه التي في هذه المكانه يا دكتور. نعم. مكانه كبيره جدا. صحيح. وزوجها رجل معروف وصاحب مكانه عريقه يعني, ومع ذلك انظر الى الروح العظيمه ما هذا الجمال. لم تخرج عن أنوثتها. أي نعم. وعلى أنها زوجة بالضبط. حتى مهما بلغت من منصب هي عارفة في الآخر أن أنا مع هذا الرجل مش هتعامل بمنصبي. أنا أتعامل بمسؤوليات اللي ربنا قال عليه. ولو أشارت لقيت لها بالخادمة. صحيح. نعم. سبحان الله سبحان الله. بيبقى ليها تحليل شوية في الجزئية دي. نعم. هي أحبت فعشقت. الله. ده شفتي ده يعني نموذج. ما شاء الله. أحبت فعشقت. فلما كان أرى الطرف اللي قدامي ما الذي يرضيه. أنا بعمل ده عشان أنا بحبك أنت. سبحان الله. وأنا رأيت شيئا من هذا بين أمي وأبي. ما شاء الله. والله لما كانت أمي تمرض. الله يعفو عنها ويشفيها. آمين. ويرحم الوالد رحمة واسعة. آمين. اللهم آمين. كان أبي يجلس عند قدميها. الله وبعدين أكبر. يبدأ يرقيها. الله أكبر. والله أكبر. العظيم. ورأيته في بعض الحالات يبكي بكاء الصبي الذي فقد أمه. الله. الله أكبر. الله أكبر. لتوجع زوجته. والله. والله. أنا نموذج نادر الآن. طب أقول لك على ما هو أغرب. نعم. الأم كانت بتحكي لي قريبا يعني, بتقول لي عبد الرحمن أنا ما في مرة من المرات. نعم. بعد موت الوالد يعني قد مرضت فيها مرضا شديدا. إلا ورأيت الوالد في الرؤيا يطيب بخاطري. سبحان الله. أقسم بالله. الله. والله والله كده. الله يرحمه رحمه واسعة. تقول لي والله ما في مرة من المرات أصابني الضر إلا ويأتي لي في الرؤيا يطيب بخاطري ويدعو لي. هذا رجل ابن أصول. سبحان الله يكرمك. نعم رجل خلوق ابن أصول. يا دكتور أقسم لك بالله أحد أصدقائي مرضت زوجته وأنا أعرفه معرفة قريبة يعني, فقال لي أنا أدعو الله في سجودي أن يطيل مرضها حتى أهدأ أنا نفسيا من كثرة الإزعاج والمشاكل والنكد. فين هذه الروح اللي حضرتك بتكلم عنها؟ ولذلك قضية الوئام دي قضية خطيرة جدا محتاجة تدرس فعلا. قضية التأهيل قضية في من أخطر القضايا. حضرتك بتذكر أمثلة أن يأتي الوالد الكريم رحمه الله رحمه واسعة ويجلس بجوار أقدام زوجته. الموضوع ده مش بالسهل كده, له فطورة يعني يا دكتور. بالتأكيد هذه الأم الكريمة قدمت له ما يدعوه لذلك. أصل مستحيل هي كانت سيئة العشرة. تصور إحنا 8 من الإخوة. ما شاء الله. 3 بنات وخمسة بنين رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله. الله يحفظكم جميعا ويرحم الميت. كانت أمي في آخر أجازة كنت عندها من أيام. نعم. أخويا الشيخ حسن صلى الله عليه وسلم وأن يعافيه. آمين. آمين. كان يجري جراحة كده فكنت معاه. فقلت الأم أنت عشت كم سنة مع الوالد؟ يعني زيادة عن 50 سنة. نعم. 60 سنة مثلا. ما شاء الله. وبعدين بتقول لي عبد الرحمن, هي بتقول لي بقى. نعم. كانت بتوصي زوجتي وانا قاعد. فبتقول لي انت شفتيني مرة واخواتي كان قاعدين. ان والدك قال حاجة وانا قلت له لا. سبحان الله. قلت له ما حصلش. سبحان الله. والله العظيم اقسم بالله. اقسم بالله. قالت لي ما حصلش. نعم. انا قلت له ما حصلش. وبصيت لاخواتي قالوا لا. ما فيش مرة قال لها يا محمد اعملي كذا او يا فاطمة اعملي كذا. وهي مثلا تقول له ايه طب هفكر مثلا، طب ليه عشان ايه يعني، طب ما تستنى شوية ما نقعد نفكر مع بعض كده ونتناقش في الموضوع. فيش الحواديت دي. ولذلك لما اجي اقول بيت اتربى فيه ثمانية بفضل مالك الملك، غالب بفضل الله تعالى حملة القرآن ما شاء الله، أساتذة في الجامعات بفضل ربنا علينا، من أهل القرآن، دور قرآن، الكلام ده مش هيجي من فراغ. طبعا طبعا طبعا طبعا عشان طبعًا. يعني أنا عملت لقاء هنا مرة في الندى، اسمه وقالت أمي، ما شاء الله، حلقة كاملة في برنامج إيه دكتور؟ في برنامج يبوت أسرار. ما شاء الله. وقالت أمي، كنت أنا عندها ودخلت في مشكلة في القرية عندنا، فبحكي لها بقول لها يا أمي صدقي النساء بتعمل كذا والرجال بتقول كذا. أنا ما ذكرتش أسماء بس بتكلم عن المشكلة. فلقيتها وأنا قاعد هي بتسترسل بتقول لي يا ابني عشان البيت يعمر لازم الزوجة تتعود تقول حاضر وطيب. سبحان الله. الراجل اللي جاي مضغوط من بره ده مش عاوز ضغوط أكتر من الضغوط اللي عنده. أمال ربنا قال إيه وسيدنا الكلام اللي قالته أنا ترجمته وأنا قاعد كده، أنا قاعد كده والله العظيم خطر ببالي. أنا عندي بعد بكرة لقاء في الندى، طب والله العظيم لما سمي الحلقة وقالت أمي. وبالفعل طلعت على الهوا كده وقمت حكي بقى القصة ده، أنا كنت مع أمي في كذا وقعدت أحكي بقى النصائح والوصايا اللي هي قالت عليها. ما شاء الله. لما رجل ما هي دي خبرة من مدرسة الحياة. صح صح صحيح. يعني مرة من مرات بتقول لي الله يخرب بيت النت ده، الله يخرب بيت النت، النت فرق الناس عن بعضها فعلا. لا فبقولها ليه انت قلتي كده يا امي؟ قالت لي انت مش كنت في المكان الفلاني؟ قلت لها قالت لي عشان المشكله الفلانيه؟ قلت لها قالت لي بس انا بالنت، ما هي ما تعرفيش على فلان الا عن طريق النت. سبحان الله سبحان الله. تبدا يفتحوا في حاجات انت ممكن تبقى غايبة عن ذهنك. صحيح. بس هم في مدرسة الحياة أعمارهم أطول مننا بكثير. نعم. وأنا متذكر أن أبي رحمه الله تعالى مرة قال لمحمد أخي الكبير رحمه الله، قال له محمد اللي أنا شايفه بظهري الآن هتشوفه أنت بعد 20 سنة بوشك. سبحان الله سبحان الله. الكلام كبير قوي. كلام كبير. كلام الشيخ سيد العفادي. لا. أي والله كلام كبير يعني ما شاء الله. نعم. أما تيجي تفكر فيها دكتور أحمد وتتعرض لمواقف وانت كان عاوز قديما لما كنت في مرحلة شباب وعاوز يبقى لك رد فعل معين فيها. نعم. لما تفتكر الكلمة دي الوقتي او رحم الله ابي. اي والله. كانت نظرته فيها عنده بعد نظر طبعًا. مش بس تحت رجليه. انت شاب واخدك الحمية نلاقي الامر يتعالج بالطريقة الفلانية مش بالطريقة دي، بلاش الطريقة دي. فهو يقول لك حاضر. وكان متسم بصفة الصبر الذي ليس له حدود. نعم. نعم. ده كان من صفات الوالد. وكان حليم لأقصى درجة ما شاء الله. فكنت قدامه الشلوى اتحط وهو يعني بيه. عنده ثبات انفعالي ما شاء الله. وابدأ يعالج. طب تعالى بس يا عبد الرحمن تعالى بس. وانا كنت طفل حركي وانا صغير. نعم. فكنت دائم عاوز العب كورة والعب كنوفو تايكوندو مش عارف ايه. فما كان يحصل ليا مناوشات كده في الملعب ولا حاجة. فكان يجي حد يشتكي فياخد الشكوى وبعدين في طرف اخر اللي هو انا. نعم. فاجي اقول له تعالى عبد الرحمن انت عملت كذا كذا كذا ليه؟ فابدا اقول له عشان حصل كذا وودى كذا. طب ينفع؟ طب ده اخوك في الاسلام. طب ده ابن فلان. طب احنا صغر ما شاء الله. والله. طب ما انتوا بينكم صله رحم. ده انتوا اولاد قريه واحده. نعم. ده انتوا لو واحد من بره اتخانق معاكم هتقفوا مع بعض. ده انت مش لما اجي اترجم الكلام ده كاصول شرعيه وادور عليه في الشرع انتوا موجود له اصول شرعيه. فالناس دي كان عندها خبره طويله. طبعا طبعا طبعا طبعا. وعفوا دكتور هنا نسيان النفس. ما فيش النظرة بالندية بين الزوجة والزوج. لا ده هي ناسية نفسها وكأنها تحت أقدام هذا الرجل. صحيح. وكأنها تحت أقدام هذا السيد ورب الكعبة يا دكتور أحمد. هذا النموذج اللي أنا أحكيه لو أنا دورت على الأسرة الممتدة أو دورت حتى على الأسرة اللي فيها الأعمام من حواليا الأعمام والعمات والأخوال والخالات غالب حياتهم كانت شبه الحالة دي. صح. ده كانت سمة عامة أصلا. نعم. في المجتمع. نعم. الوقت مع هذا الانفتاح الرهيب اللي ما عادش في نوع من الضبط. يعني هو ساب التليفون في ايد اولاده 24 ساعة مفتوح على كل حاجة. نعم. نعم. طب ما نضبط الامور. الاولاد مش هيستغنوا عن الموبايل ولا على الانترنت بالذات لو في دروس اونلاين ولا هيتعلم حاجة ولا ياخد مهارات جديدة ولا بتاع. ولكن فين ضبط المسائل؟ نعم. لان الانفتاح بلا ضابط. ضوابط. نعم. بلا شك له كارثة. نعم. نعم. معلش بقى نرجع مع الفوائد اللي قلناها دي. ده هذه فوائد عظيمة والله. الله يسترك. الله يحفظك يا عبد الرحمن. فسيدنا عثمان بن عفان. نعم. كان عنده وراء بين المؤمنين عنده مواساني أصحابه وبدأ يتفقد أحواله. أنت ليه ملكش زوجة؟ ليه ملكش زوجة؟ لا تزوج. ولما عرض عليه جاب له المرتبة العليا الأول، يعني قال له نبدأ الأول بالأبكار وبعد كده الثيب. ليس معنى ذلك أن الثيب سبة، لا خالص. وقد يكون، أنا دايما أقول إيه، نظرة المجتمع العقيمة إلى المرأة المطلقة على أنها السبب في خراب البيت على الدوام، ده كلام فاشل قولا واحد. ودايما التعميم لازم يحصل من وراءه خطأ. نعم. قد يكون امرأة، لما أنا هضرب مثال وبقول للجمهور اهو، أنت بنتك جت لك الوقت قالت لك يا أبتي أنا زوجي يتصف بالصفات الآتية: إنسان كريم في المشاعر، كريم في العطاء اليد مش المشاعر، عطاء اليد، وبيحب أهله وأهله بيحبوني، وبيموت في عياله إلا أن زوجي لا يركع لله ركعة، وعنده علاقات نسائية. وأنا اتكلمت معه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وما زال على ما هو فيه. الأب هيقول لي غالبا طلقي. لو أب عاقل نعم وعنده دين نعم وبيفهم انت كلمتيه كم مرة، مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، هناخد خطوة ان هنعظه ونتكلم معاه. طب ادينا ثلاث شهور فرصة وما زال مقي على حياته وعلى نظامه وعلى أخلاقه السيئة وعلى الضرر اللي هيعود على هذه المرأة، بالذات لو في اتصال كامل جنسي ما بين اثنين هو وأجنبية على زينة. فده ممكن ينقل لها بعض الأمراض الجنسية. ففي الحالة من زي دي أو لا، لو وضح اتضح عندك بالدليل على أنه قائم على فاحشة، لابد أن هو يروح يعمل تحاليل تقول لنا هل الإنسان ده خلو من الأمراض الجنسية أو لا. بدل ما يجيب لك مرض جنسي يدمرك. وارد. غالب الاباء ما بيعملوش كده. يا بنت عيشي، هو كويس وهو بيصرف عليكي، بقول لك ما بيصليش ولا الجمعه، بيبقى نايم فوق هناك بالبطانيه، والامام بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، وهو ما فيش في دماغه الايات دي ولا يسمع حاجه ولا له دعوه بجنه ولا نار. ولها وبعدين ده ممكن يتري عليها كمان: إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا وإذا مروا بهم يتغامزون. تقول لي هو مش سايبني في حالي، بتقول لي أنا عاوزاه يكفي أذى عني، يعني مش مكتفي إن هو إنسان غير صالح مثلا، إنما يعمل إيه؟ إيه اللي خدناه من الصلاة وإيه اللي خدناه من المشيخة؟ بأسلوب في نوع من السخرية والترياق، وتقول لي أقسم بالله العظيم ثلاثا أنا مرة من المرات فكرت في الانتحار. سبحان الله. ويا أختي دينة أعرفها. نعم. تقول لي أنا فكرت مرة في الانتحار بسبب إن زوج زي ده، ولما ترجع لأهلها أبا يقول لا عيشي وعيشي حياتك وخلاص وهتعملي إيه ودي الظروف ودي الحياة. نعم. أنا بقول لك ما بيصليش، ما بيركعش ركعة، يصلي حتى بيصلي الجمعة ما بيصليش خالص. نعم. طب اللي زي ده في علماء تكلموا في المسألة دي، في مسألة فسخ النكاح نفسه. صحيح. فمصيبة سودة تلتقى الأب ما فيش في دماغه الحواديت دي، ولا الأم تقول لا إيه ده انت هترجعي لي بلوى وشوية عيال، روحي عيشي حياتك. وممكن تعصرها كمان لو قال لا يعني تلاقي عاوز اتطلق. عشان كده بقول يا دكتور أحمد، الإنسان يتفقد أحوال إخواني في مسألة الزواج. يسأل لك زوجة؟ لا ماليش. طب ما تيجي نسعى في التأهيل قبل الزواج أولا. اتضح ان هو مؤهل للزواج على عينه وعلى راسه، نسعى معه في ذلك. نعم صحيح. وده من ضمن الاشياء اللي احنا بنعملها عندنا في دوراتنا، مسألة التوفيق في الزواج بين الخطب والمخطوبة. يعني بين الاخ اللي عاوز يخطب والاخت اللي عاوزة تتخطب. نعم. وكنت عامل امتحان للشباب والبنات في الدورة، دورة بسبب دورة وئام برضو. نعم ما شاء الله. تبركا ما شاء الله. فكنا لازم نتبرك يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور. الله يحفظك. كنا عاملين لها في شرح كتاب بقصة التأهيل ما شاء الله. نسبة دخول الامتحان كانوا الى الان كانوا 200 واحد دخلوا بنت وولد، ده عدد ليس بكبير. انترنت على انترنت. انترنت ما شاء الله. الدورة مجانا بلا شك ما شاء الله. 70% اللي امتحنوا بنات ما شاء الله، و30% من الشباب. وهو والنتائج عامله ازاي؟ لم اقرا لسه. ودي على الهوا اهي. قلت له انا عندي تصوير بس، خلص التصوير بتاعي واروح، وبعد كده بكره بعد الفجر بقى نبدا نفرز ونشوف النتيجه فيها ايه. دكتور انا نفسي اكمل لكن وقت الحلقه انتهى. الله المستعان. فالفائده الاخيره اللي نختم بيها، الفائده الاخيره اللي انا عاوز اقول ان الصحابه كان عندهم شيء من المواساه بعضهم لبعض. نعم. ويتفقدوا احوال بعض. انا بقول لكل اخ داعيه بالذات صحيح في منطقه هو فيها وفيها شباب، تفقد احوالهم، هل عندهم ثقافه عن الحياه الاسريه ولا لا؟ نعم. لو ما عندهمش يا ريت تدفعهم لنا وانا هجيبهم لك جاهزين وتجوزوا ما شاء الله. خلاص اهو حلو كده. ربنا بس كده اخر فائده ما شاء الله. شيخنا الحبيب الدكتور عبد الرحمن منصور جزاك الله خيرا سيدنا، رضي الله عنك واياكم. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وقفنا مع فائدتين من هذه الفوائد التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن منصور في هذه في هذا الكتاب قصة التأهيل. الفائدة الأولى استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجها. والفائدة الثانية ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من مواساة لبعضهم من بعضهم البعض وتفقدهم لأحوال بعضهم البعض رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يتفقد حال الصحابة الكرام ويقول لابن مسعود: ألا نزوجك جارية شابة؟ حرص من عثمان على استقرار صاحبه وحالة الوئام التي تكون بينه وبين زوجه فيما بعد. فوائد عديدة من هذا الحديث، لكن لعلنا نستكمل في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بيني وبين الطيبين كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتآلف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام.